Book 2 7 7 الأعداد หมายเลข أنا أعد ดิฉันนับ 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى ثلاثة. ดิฉันนับถึงสาม أنا أواصل العد. ดิฉันนับต่อไป أربعة خمسة ستة. สี่ห้าหก سبعة ثمانية تسعة. เจ็ดแปดเก้า أنا أعد ดิฉันนับ أنت تعد أنت تعدين คุณนับ هو يعد เขานับ واحد الأول หนึ่งที่หนึ่ง اثنان الثاني สองที่สอง ثلاثة الثالث สามที่สาม أربعة الرابع สี่ที่สี ่ خمسة الخامس ห้าที่ห้า ستة السادس هوك تي هوك سبعة السابع جيت تي جيت ثمانية الثامن بات تي بات تسعة التاسع كاو تي كاو